الإذاعة السودانية تقدم عمارة بلدنا. عمارة بلدنا، الإعداد والتقديم دكتور معماري هاشم خليفة. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين الأعزاء مستمعي راديو السودان والمتابعين برنامج عمارة بلدنا. الدكتور معماري هاشم خليفة يحييكم ويواصل حلقات برنامجه، وكنا قد خصصنا حلقتين أو ثلاثة لكيفية التعامل مع موية المطر اللي هي متوقعة وهطلت خريف مبكر غدير في أنحاء كثيرة من القطر هنا وهناك، مدمر في بعض الحالات أيما تدمير. كنا بنتكلم عن كيفية حماية المبنى من موية المطر التي تخترق طبقة العرش، وعملنا فيها مجهود هنا وهناك، وتكلمنا عن وصفات معينة، وتكلمنا بشكل عام عن المادة العاذلة للماء، وركزنا على العرش، لكن الخطر جاء من مكان آخر. يعني الناس العرش ان احنا الناس تعبوا فيه عشان يعملوا الحماية وظبطوه كويس، في بعض المناطق العرش ذاته بقى الأرضية، انهدت البنايات كلها في مفارقة، يعني أحيانا تدعو للاستغراب الذي الممزوج يمكن بالضحكة، تماما كما علقه وقال ذلك الشاعر الملهم الرقيق الذي اقتالته يد قادرة قبل شهور أو سنوات قليلة، كان حاله رقيقا كحال أغلبية الشعراء في بلادي، وبيته أرقة وأهشة في منطقة عمارتها تتميز بالهشاشة، فتحدث ساخرا قال إنه حلته صبت فيها مطرة وسيول كثيرة، فلما رجع الحلة لقى بيته كان في نص المربوع، لقاه بقى ناصية، بمعنى أن كل البيوت من حوله قد ذهبت. كذلك فعل الخريف هذه السنة، وهو يمكن رسميا ما ابتدى الخريف حق الحكومة ذاته، لسه ما ابتدى. فالواحد أحيانا يشعر بأنه يعني احنا نتكلم كثير عن العرش والبيت ذاته في مهب الريح أو في مهب الماء، لكن أنا يعني علي عملت مني جزء. في الأول اتكلمت عن أنه كيف الناس يتحسبوا للمطر باحتياطات، يعني بأسبقيات معينة، أو فلنقول خطوط دفاع مختلفة. يعني الواحد حط السور حقه ذاته إذا ما قدر عمل بمباني مستديمة وقوية تقاوم المياه والأمطار، أضعف الإيمان أن يجعل أسفل الحيطة يخليه عالي. طبعا الناس المقتدرين المنطقة دي بيعملوا فيها رصيف وتروتوار، وفي ناس ما شاء الله تبارك الله قربوا يصلوا شارع الظل الذات يشتغلوا فيه، إن شاء الله ربنا يعني يزيد عليهم إذا كانت بالحلال. والماء عنده يجيب تراب، يجيب أي حاجة المنطقة حوالين الحيطة يعليها. هذا هو خط الدفاع الأول. خط الدفاع الثاني، لكنه أحيانا الأمر ما بيكون في يد الناس، إنك بديهية ما دار لها زي ما بيقولوا دار عصر، إنه مستوى الحوش يكون أعلى من مستوى الرصيف برا. دي حاجة الناس بيعملوها وبيتعبوا فيها ويزوا العارفة، لكن ما عارفين الناس بتحصل أحيانا الجهات الرسمية ذاتها، وأنا شفتها بعيني رأسي ما بعيدة من الإزاعة هنا في بروف، يعني نخش في التفاصيل بعد شوية، واشتكت لي أستاذة وشخصية اجتماعية مرموقة ولها دور وطني ما ساهل في أنها فوجئت بأن المنطقة المرصوفة قدام بيتها بقت أعلى من الحوش، وبمعنى أنه بدل ما الموية تتصرف من الحوش للشارع بقت موية الشارع ممكن تجيك في الحوش، والمسألة ذاتها ما ناقصة. والحقيقة معالجة هذا الأمر ليست بالسهلة. الناس بيفتكروا أن التراب ده أسهل منه، ما في والله، لو التراب أظنه يتراوح بين 90,000 وأكثر، ده التراب بتاع الردم يعني فيه شوية خرصان وبتاع، لأنه تمام ممكن تردم بطين يعني، المسألة ذاتها ما ناقصة طين وكده. فهذه السيدة المميزة طربت لي وفوجئت بهذا الأمر. وبتحصل حاجات يعني الواحد يعني إطلاقا لا يقلل من شأن، بالذات في العاصمة، من شأن المجهودات التي تجري هنا وهناك في رصف الشوارع ومد الحدائق وما إلى ذلك، لكن بتحصل حاجات أحيانا مؤلمة. يعني أنا مشيت في بروف هنا في سوق بروف ده، فلقيت أنه الجهات الرسمية عملت شارع ظلطه ظريف جدا وجرته طوال، يعني ماشي حدادي مدادي زي ما بقول محجوب شريف، لكن حصلت مشكلة كبيرة جدا. يعني المسافة بين الشارع الزلط العملو ده وهو عالي، وبين البيوت منخفضة، الموية تحقن هنا وتركض في المحلة دي بالأسابيع والشهور. والمؤلمة أنه بعض أصحاب المحلة التجارية هناك شغلهم وقف، لأنه طبيعة شغلهم ذاته أنه عندهم بضاعة بتجي عربية تقيف قدام المحل وبحملوها، يعني إلا تكون في معدية للمحلة دي. فوالله نتمنى أنه هذا الجهد الجميل من الجهات الرسمية يكملوه، أو الحكاية تكون فيها يعني أسبقيات حقه قبل ما تعمل شارع الزلط عشان ما تحبس الناس بالموية، فلترصف تعمل الرصف بتاعك ده وتخلص من الرصف الرصيف اللي هي بسموها شنو هي في علم بسموها الرصف الرصيف اللي هو في طرف الشارع، بعد ما انتهيت منه وعليته تقوم تعمل الشارع اللي حيكون الإسفلت أوطى، الناحية الثانية تكون أوطى وتمشي على البحر بعدها. شوية تنسيق، وعرفت أنه بعض المشاكل اللي حصلت كبيرة في المناطق الريفية كانت نتيجة لأنه برضو أحيانا، ولم أتأكد من ذلك عشان كده أنا لا أشير لحادثة أو واقعة بعينها، عرفت من كلام لم أتحقق منه أنه واحدة من نتائج أنه قيمة بعض الشوارع الأسفلتية ومنع التصريف المياه في تلك القرى إلى النهر أو إلى مكان بعيد، والمسألة كانت بتحتاج إلى أنبوب ولا ماسورة تحت الزلط. فنتمنى أنه يعني المصايب تخف، نرجع تاني للتحوطات زي ما أنت حيط الصورك بتحصينا بأنك المنطقة الجنبات عالية، كذلك البيت الرئيسي بتاعك بديهي لازم تعمل العملية دي، لازم تحت البيت الرئيسي ده والأوض تعدل المحلة ديك بأي ثمن بأي طريق وتصرف الموية بعيدة منها. الحقيقة واحدة من الحاجات المهمة جدا، يعني غالبية أهل السودان ليس في متناول يدهم ولا في متناول جيوبهم، إنه المباني تحت مستوى الأرض والحد زي 60 سنتي فوق تكون مباني بمواد قوية ومقاومة للماء. الناس دلوقتي مغرمين وبدوا يعرفوا الابن حيطة بالحجر تحت، بيسموها بالمناسبة اللبشة دي، بيختاروا لها أنواع من الحجر معينة، يعني ما تستعمل حجر رملي مؤكد، وتطلع بيها لحد 60 سنت 50 سنت، الحقيقة تطلع بيها لحد وين بتحكم كمية الأمطار، لأنه كمية الأمطار في المنطقة هي اللي بتحدد كمية الموية اللي ممكن تتجمع في الحوش بتاعك. يعني تضاربت الأقوال في أنه الحجر المكسور ده اللي بتبني بيه من الساس تحت لحد والشلواطة فوق الشلواطة ب60 سنتيمتر، بعض الناس حتى بالمناسبة دكاترة ومهندسين مدنيين بيقولوا أنه أحسن يتبني بمونة طينية مونة ترابية، هي فعلا فيها خاصية وميزة أنه بتخلي الحجر ده إذا حصلت ضغوط من التربة وكده بدل ما هو يتعسم والتربة تتمغى وتصارعه، لما التربة تتحرك هو بيستوعب حركتها يغير رصته شوية ويماشيها ويصمت ما يشقق. لكن أنا دائما يعني فوق كل ذي علم عليم وأهل وأسأل أهل التخصص تحديدا، ف فأجابني البشمهندس والأستاذ يوسف تبين، الأستاذ بنوحد بحوث البناء والطرق بجامعة الخرطوم، بأنه يجب أن تبنى بالمونة الحرة لأكثر من اعتبارات. هو بيفتكر أنه ده الأساس وده الشايل المبنى كله، فإذا عشان يشيل نديه مونة حرة. مونة حرة معناتها مونة أسمنتية، لكن بقى هنا في سبب وجيه جدا. المونة الترابية، الموية الراقدة دي، الموية القاعدة بالأيام، شفتوها براكم في الخريف مرات تقعد لا من ربنا ينشفها، دي حتنوصلك المونة الطينية، المونة الترابية. إذا كانت مونة أسمنتية ما بتنوصلك، فده معلومات أساسية. إذا أنت قدرت عملت دي وأصرف فيها دم قلبك، لأنه إذا ما صرفت فيها دم قلبك يعني يمكن تفقد قلبك ذاته. ففي حالة زي دي يعني تعجبني المثال الجميل الرائع لمدرسة الحاج يوسف، مدرسة الخواط بمربع 20 بالحاج يوسف. هذه المدرسة مبنية بالمكعبات الترابية بمقدار قليل جدا من الأسمنت. هذه المدرسة ما أسحرها، إن شاء الله تقعد سنين وسنين وقرون. السنة الجاية بتتم عمرها 20 سنة. صمدت السيول والأمطار بتاع سنة 88، وده تحدي كبير لسبب وجيه، لأنها بنيت بالحوائط تحت مستوى الأرض لحد مستوى 60 سنتيمتر فوق وش الواطة، بالحجر بالمونة الحرة. فده كلام بنقوله، لكن مين اللي بيقدر عليه؟ وده السؤال يعني برضو الواحد يعني يتكلم. طبعا بعد ذلك تكلمنا عن السباليغ وما إليه، لكن دلوقتي بقى الأسبقية البيت ذاته، يعني السبالوغة قيمته شنو؟ الأسفلت والعملت والاكتشافات والابتكارات والصرفت. إذا العارش بقى وقع في الواطب بقى أرضية، فإذا لازم نمتن القصة في الأول حتى نطلع لفوق نظبطه كويس. برضو يعني يخطر ببالي دلوقتي في مناطق بقت مناطق كوارث نتيجة للمطر، شفتها أنا في كسلة وشفتها في محلات كثيرة. مرات يمر الحول بأكمله والحال هو نفس الحال زي ما بقول الكابلي، الناس في الخيام. يعني حقه تكون في استراتيجية أو خطة لدرء الكوارث، لدرء الكوارث، وإذا وقعت الكوارث فليكن للتعامل مع الكوارث. لسه نحن بنتعامل مع الخيش، مع الخيمة المشمعة، ولسه نحن بنلقط في التبرعات وما إليه وما قاعدين نقصر، لكن المسألة ما بتحوق. الحقيقة أنت بتكون عاوز حلول سريعة. ويحضرني مجموعة أمريكية من معهد كاليفورنيا اللي اسمه يعني مدهش، كاليفورنيا إنستيتيوت فور إيرث Art and Architecture، معهد كاليفورنيا ل ما عرفت ترجمه كيف، لاستخدام التراب لأسباب فنية ولأسباب معمارية، لأنه هم بيستعملوا طريقة جميلة جدا. أنا كنت قلتها قبل كده، اللي هو قلت المبونة زي العمة، بيجيبوا أكياس بتاعة بلاستيك شكلها زي السيوكة العملاقة، ويملوها يحشوها برملة ومعها نسبة من الأسمنت تصل ل 15%، ويجوز إنه نقلل الأسمنت ونعمل جير وما إلى ذلك، وبيلفوها زي العمة، بتعمل لنا أوضة سريعة جدا. ولما نصل فوق العمة دي أنت بتلفها تقوم تطيق الدائرة لحد ما تبقى لي قبة. الحقيقة الشغل ده إلى حد ما ممكن لمباني ثابتة لغرب حالة، لكن يعني يعتمد للتعامل مع الكوارث. ويمكن العمل رجل مبتكر وعالم من أصول إيرانية، إيران تعاني من الزلازل كثيرا، فاستعملوا في إيران اتضح أنه هذا النوع من المباني يقاوم الزلازل. فحقه التعامل مع الكوارث يعني ما يكون نمطي، لأنه زي ما قلت مرات يحول الحول حولين والحال هو نفس الحال، لأنه بنتعامل معها بالطريقة مش التقليدية النمطية اللي هي أثبتت عدم جدواها. فوالله حق يكون في تفكير وتوجه جديد، والناس يقبلوا هنا وهنا. وبمناسبة هذه المباني زي العمة هناك في الأفق مشروع إن شاء الله يمكن يتحقق، جمعية صداقة سودانية مع دولة أوروبية مع هذه المجموعة الأمريكية، هم يعني عازمون على عمل بروجكت مبنى صغير لهذه الجمعية، الجمعية الصداقة، في مقرها بالحديقة الدولية. وإن شاء الله إذا تحقق الأمر أو كان بوشك أن يتحقق أن نعلن عنه، لأن هم كانوا عاوزين يعملوها مفتوحة للناس عشان يتعلموا منها ويشوفوها. والله نحن محتاجين نقبل هنا ونقبل جاي زي ما قال ترباس عشان نشوف العالم فيه شنو، آخر مستجداته، آخر ابتكارات البحث، الحاجات التقليدية، كل ده دارين نعرف. بعد هذه الفزلكة والمقدمة اللي بقى ذاتها أطول من الحلقة الحقيقة، وهذه الكوارث الناتجة عن الأمطار الغديرة هنا وهناك، كان يجب أن نتوقف عليها. ودعواتنا ودعواتكم كلكم أن يعني تتحل المشكلة دي بطريقة كويسة بتضافر الجهات الرسمية والشعبية. والسوداني يعني مشهور بحكاية التكافل دي، وإن شاء الله الأمور تصلح. وإن شاء الله شاهد دلوقتي عدد من الناس تداعوا، مجموعات الطلاب، الجمعيات وما إلى ذلك، هرعوا إلى تلك المناطق لنجدة أهلهم وأخوانهم هنا وهناك. ويجب أن يكون العلم والبحث ومستجدات البحث حاضرة، وحقه يعني الناس تفكر بطريقة مختلفة شوية، لأنه الطريقة كنا نفكر بها وثبت لأنه حالات كثيرة جدا ما مجدية. نرجع تاني، كنا تكلمنا المرة الفاتت عن عادل الماء، واتكلمنا عن بدائل للفلينكوت. والله أنا أعجب، لأنه لما سألت في المغلق عرفت أن الجالون بتاع الفلينكوت اللي هي المادة السوداء دي، وبالمناسبة المادة السوداء دي بيحلوها بالموية، بعض الأدعياء وبعض الناس قلة الحمد لله، لكن بعضهم يحاول يبتزاك ويأخذ منك قروش وانت ذاتك مزنوق وعينك للسماء، يقوم يقول لك والله دائرين ثينر اللي هو مخفف، ودائرين للفلينتكوت. الفلينتكوت أهله ذاته، الشركات اللي بيعملوها ذاته قالت الفلينتكوت ده بيحل بالماء. أنا أعجب إنه الفلينتكوت جالونه ب35,000. الجالون من أنواع الدهانات الجديدة المبتكرة الرائعة دي ب35,000، والله إني لأعجب. والحقيقة سبب وجيه جدا يخليني أنا أعجب، لأنه هذه المستحضرات الجديدة والدهانات فيها شغل كثير، وكيف تكون سعرها واحد؟ حتى لو قلنا الاثنين بنفس الفعالية، الفلينتكوت لأنه أسود بيمتصل لك الحرارة وبدخل لك حبر العرش وانت ما ناقص حرارة اليومين دي، تلك الدهان الأبيض اللي هو عازل للماء بالإضافة إلى روعته فهو أبيض اللون، يعكس لك الحرارة تماما كما تلبس الجلابية في الحر وكما تتهم بيتك بالأبيض في الحر وفي الشمس، فيعكس جزء من الحرارة ويخلي الأمور محتملة شوية. فأنا احترت يعني أنا، وبعدين قال لي واحد من ناس على رأس صناعة الدهانات في السودان، قال لي الفلينتكوت ده نحن يعني يمكن كفاته وعمره يعني زي تيلة عمر الثاني ده، قال لي نحن بنعتبر إنه اللي بيستعملوا زي ما قلت في الحلقة الفاتت زي ناس غدر ظروفك أو قدر ظروفك، تلك الشاب اللي ما قادر تشتري الكريم والريحة والبتاع بتمشي تشتري بخة تشتري مسحة من الكريم، فقال لي ده بالضبط قدر ظروفك أو قدر ظروفك. فحقوا الناس يسألوا والناس يفتشوا، يعني نحن مرات يعني شغالين من شب على شيء شاب عليه وكلام حكم مبتاع ما بتشتغل معنا هنا. فأنا تكلمت كلام رائع المرة الفاتت عن الدهانات دي، وأنا ما بشير طبعا لاسم شركة، لكن في أكثر من شركة بتعملوا، ولاحظت في فوارق في الأسعار، ولعل قد يكون هنالك فرق في الجودة، لكن يعني حدثني من يعرف ناس على دراية وعرفة يعني عميقة جدا، كلموني عن حاجات كثيرة جدا نقلة في هذه الدهانات، وبعضها يأتي مستوردا وبعضها يصنع محليا يصنع جزئيا. فبرضو كويس إنه شركات البهيات السودانية فطنت للمنافسة الجاية من برا ومدت حدود إنتاجها والنوعيات اللي بتعملها. فدي برضو عندنا طبعا من الخيارات هي ما يعرف بالروبرويد الروبرويد دي اتكلمت عنه كتير، هو حاجة زي الجمردين كده، لكنه طبعا بخدته على العرش. ويجب حتى مهمة جدا لما تشتري اللفة، واللفة افتكر ب 25,000 مع مراعاة فروغ الأسعار في الأغاليم وكده، لازم تشتري معها المسامير الخاصة بها، ولازم تشتري معها عندها مادة لاصقة سوداء، هي ذات مادة زي من الأسفلت، تشتريها عشان محلة الملاقة بتلصق بتعدل لما نقعد فوق بعض، وبتقفل القاب دي بمادة عادلة للماء. فمهمة تعنى أهم من ده كله البعمل لك يكون زول انت شفته عمل شغل يعني صمت خريف وخريفين، وتتوكل على الله وتعمله. الحقيقة برضو لازم نشطح لكم، يعني أنا بخاطب كل الجيوب كل المستويات، بخاطب المهندسين وبخاطب الناس اللي بيطلعوا ذاتهم بيزبلوا البيت. يعني حدثني معماري رجل يعني دفعتنا في الجامعة، وأنا ما بقول اسمه، إذا قلت اسمه بكون أنا بعمل له إعلان عديل كده، وهذه ليست سياسة الإذاعة ولا حاجة، نحن ما بنشير للشخص اللي يكون اخترع الاختراع، لكن كون إنه زول بيجيب حاجة يبيع يعلن في الجرائد. ظهرت حاجة وجاتنا من مصر المؤمنة بيسموها الفوم كونكريت أو الخرسانة الرغوية، وهي دي اسمنت مضاف له مادة رغوية زي صابون غسيل العدة، وبتجي في براميل وبتخلط بخلاط خاص عشان كمان الواحد ما يتلحم ساكت، يعني استعمل الحاجة بمقادير الصح بطريقة الصح بمعونة الصح. فعندها خلاط بيجي معاها، الخلاط ده عشان ما تفتكروا الحكاية سهل، الخلاط ده سعره من 8,000 دولار إلى 10,000 دولار إلى 20,000 دولار، لأنه ده اللي بجيبه بيعمل بيه بيزنس. فهي دي بتتخطى في الخلاط، الخلاط ده فيه غرفتين، غرفة بتخط فيه الرغوة دي، وغرفة تانية بتكب فيها خلطة الأسمنت كويس، وبعدين يمزج مع بعض. فبتدنك ميزة المادة الرغوية دي مع الأسمنت بتخلي فيه فقاقع هواء، ودي بتخليه بالمناسبة، هي دي ما مادة دي ما مادة عازلة للماء، دي مادة بدل الخافي، والخافي تكلمنا عنها قبل كده. فميزته انه بتخدها وبتطرحها فوق العروش الخرسانية او غير خرسانية، فهي بتديك كثافة كويسة، وفيها المسامات دي فراغات الهواء بتديك بتعزل الحرارة كويسة. بعد ده يعني لازم تقوم تجي من فوق تديها طلاء عازل الماء سواء في الفلينكوهوت او النوع الجديد. وصديقنا المعماري ده بيقول انه تكلفته في المتر المربع من 30,000 ل 35,000. السمك بتاعه اقل حاجه تكون 5 سنتيمتر واكثر حاجه 15 سنتيمتر، وبيطرحوها بجده، الجده دي قطعه خشب طويله زي المسطره كده بيطرحوها بها. فهي ميزتها انها بتعيش طويل اكثر من الخافجي، وبديل مناسب للخافجي، لانها يعني يدعي او يقول انها بتعيش يعني قدر عمر الخرسانه، لانه هي عنصر خرساني، فهي وافد علينا. وطبعا السي واضح انك انت ما ممكن تعملها براك لانه ما عندك الخلاط، ومن جدوى اقتصاديه ما في جدوى اقتصاديه انك تشتري خلاط ب 16 مليون او 20 مليون او 40 مليون لمبنى واحد. اذا بقيت مقاول ومسكت الشغل بعد شويه بتطلع ثمن الخلاط من الشغل ده، لكنها خيار ندعو المعماريين ان ينظروا اليه وتعاملوا معه في البيوت والمباني المهمه الكبيره اللي بتستحمل ميزانيه ان تدخل حاجه بالشكل ده. وزي ما قلت قبل كده، المعماري يجب ان يكون مفتح عيونه قدر الريال بعشرة في اتجاهين، اتجاه المواد البسيطة قالوا دم الحيوان، اللبن بتاع العشر بس اعملوا حسابكم منه مضر بالعيون، خرل الطير حاجة القرون لما تغليها وتحرقها وتغليها، دي حاجات قالوا انها مع التراب بتدي مادة زي الاسمنت وبتعزل الموية. فانت تخلي عينك على دي، وتخلي عينك الثانية على الفوم كونكريت، الخرسانة الرغوية الجاية من مصر، الحاجات الجاية من ألمانيا، الدنمارك، دبي، والحاجات الفنانة اللي بتعمل فيها مصانع ناسي دي بتعزل الماء، عين هنا وعين هنا. إذا في الريف عندك خرطير وقرون الحيوانات ودم الحيوانات والعشر تتعامل معه بحرص، أنت من دقنه فتله زي ما كانوا بيعملوا الزبالة من بعر الحمير. إذا أنت في المدينة وعندك برج وشغل مهم، عينك على آخر مستجدات صناعة مواد البناء. المعماري الحصيف بيتعامل مع الزول ما عنده جيب خالص، والزول كله جيوب لأنه عنده زبون من هنا وزبون من هنا. الما عنده جيب ده غالبا بيكون بيعمل له ساكت وكده، لكن لما نعمل له حقه يخلص له كده وحقه يعرف يدبر له حاله. فالحقيقة يعني نحن في مشارف حلقتنا دي حاولنا بقدر الإمكان نتكلم، واللغة يعني قضينا نص الحلقة لا أقول بنواسي الناس اللي سوت فيهم المطرة ما سوت، لكن كان مهم نلتفت لهم، وأنا ما بحيلتي كثير لكن على الأقل. ونتمنى إنه الناس أحيانا بيرموا نفسهم في التهلكة، مجرى موية يمشي يقعدوا فيه الناس الحقيقة، لأنه سنوات طويلة من الجفاف والمحل قينعوا من المطر ونسوا السيل، لكن الطبوغرافيا وتضاريس الأرض معروفة، ما تمشي تتعقد لك في محلة وبعدك مشكلة الناس يقعدوا غلط، لما تجيهم الكارثة يشتكوا من الحكومة، وإن كان الحكومة بعض الناس مرات في المشاريع ما بيتعاملوا معها بتفاصيل صح، بده خير عميم في ناحية لكن ممكن يسببوا كارثة صغيرة في ناحية. الناس الكبار لازم يتابعون، والحقيقة هم لازم ذاتهم يكونوا كبار من ناحية العلم ومن ناحية الخبرة، لكن كبارهم لازم يتابعوهم ويقيفوا على رأسهم. وخيال لي يمكن برضو الأحد الجاي بعد ده تسمع حاجة عن المطرة، ونحن في نهاية الحلقة برضو أصير على أنه أذكركم ببرنامج الإنجليزي الساعة 8:15 في البرنامج الإنجليزي عن أعمار السودانية، 10 دقائق ربع ساعة أسمعوا ورونا رأيكم. وبرضو أكرر بأنه أديكم الموبايل بتاعي في نهاية الحلقة عشان نسمع منكم. الدكتور معماري هاشم خليفة محجوب، تلفون 0915176522، وأكيد من دوم سكول. والبرنامج ده بيزاع الساعة 10:30 في أمسية يوم الأحد، وأحيانا بيعاد كتر خير الجماعة بتاع برنامجي من فاتهم الاستماع بيكرمونا وبيعيدوا بعض الحلقات، لهم منا كل الشكر. لما يعيدوها افتكر بيعيدوها يوم الأربعاء صباحا الساعة 11 وانت طالع لحد 12، بيعيدوها برضو يوم الثلاثة في الليل خالص قريب الصباح، لهم مني كل الشكر. الأستاذ إسراء زي العبدين والأخ الحبيب متوكل طه، وأنا في مشاعل مشارف هذه الحلقة أشكر أخي جمال محي الدين المشرف على هذا البرنامج، وأخي الحبيب عباس محمود لدابه وصبره واجتهاده وكل الإذاعة المتحدة، ولكم أنتم كل الشكر والتحية إلى أن ألقاكم في حلقة قادمة، والسلام عليكم. عمارة بلدنا. عمارة بلدنا، الإعداد والتقديم دكتور معماري هاشم خليفة.